أن نصوم صبياننا إلى الظهر فقط، أنا لا أريد أن يصوموا إلى المغرب، أم لا بد أن يصوموا؟ لا، خلهم يصومون إلى المغرب إلا أن يتضرروا، إن كان عليهم ضرر أكلهم وسحرهم وفرحهم، خلهم يتربون على الصيام. أما تصوم من الظهر لا، ليس هذا بالصيام. نعم، أحسن الله إليكم. إن كان عليهم ضرر إذا صام الواحد، لأن الطباع تختلف، في من يضعف ويكون عليها مشقة شديدة، أما إذا كان الآن ينامون إلى الظهر ويقومون والحمد لله، ما يبقى إلا نصف النهار أو تربية، من باب التربية والتعويد والشيء. كان المسلمون يصومون أولادهم في شهر في عاشورة ويلهونهم، حتى الطفل الصغير يحاولون يروضونه ويدلهونه بالقطعة من العهن، من القطن، نعم، والصوف، نعم.